بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية التي قاموا بتسجيلها، وهي عبارة عن بحث علمي أعده فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في بداية أزمة الخليج، وعنوانه صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين. وقد جمع فيه الشيخ الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة على جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال، علما بأن هذه المادة المسجلة بصوت الشيخ أصلها رسالة مطبوعة منتشرة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. أخي الكريم، كان تسجيلنا لهذه المادة بصوت فضيلة الشيخ بناء على الطبعة الأولى من الكتاب المذكور، وقد أضاف فضيلة المؤلف عدة إضافات في الطبعة التي صدرت عن مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ومن باب إلحاق الشريط بالكتاب أحببنا أن نسجل هذه الإضافات حتى تكمل المادة وتعظم الفائدة. وقد أضاف فضيلة الشيخ ربيع مقدمة جديدة لهذه الطبعة، كما أضاف دليلا من أدلة استعانة الرسول صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين عند الحاجة أو الضرورة، وترتيبه ضمن الأدلة الدليل العاشر. والآن نسمعك أخي الكريم مقدمة هذه الطبعة. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه أسئلة أوجهها إلى الجماعات التي تعلن ولاءها وتسلم قيادها لطاغية بغداد وحزبه البعثي الملحد، وتعارض في وجود القوات الأجنبية في منطقة الخليج للوقوف في وجه الزحف الهمجي الذي شنه صدام حسين حاكم العراق على الكويت، فشرد أهلها وانتهك حرماتها واستلب أموالها، ثم حشد جيوشا جرارة على حدود المملكة العربية السعودية لينزل بأهلها من الدمار والتشريد ما لعله أشد مما حل بقرى الأكراد ودولة الكويت. السؤال الأول: فهل عمله هذا يعتبر جهادا إسلاميا وتحريرا لفلسطين والقدس في نظركم؟ وهل وجود القوات الأجنبية الذي تتعالى أصواتكم باستنكاره هو أول وجود صليبي في العالم العربي والإسلامي؟ أخبروني، هل تعتبرون النصارى واليهود والشيوعيين والبعثيين وسائر العلمانيين الملحدين إخوانكم في العروبة والإسلام، فلا ينكر وجودهم في العالم العربي والإسلامي وإن كانوا يعدون بعشرات الملايين؟ وهل تعتبرون وجودهم وجودا شرعيا كوجود أهل الذمة أيام كانوا أهل ذمة يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون؟ وهل تعتبرون وجودهم شرعيا لا يثير نخوة ولا استنكارا ولو انعكس الأمر في بلدانكم فصرتم أنتم تحت ذمتهم تؤدون الجزية وأنتم صاغرون، ويسومونكم سوء العذاب وينزلون بكم الويلات والعقاب؟ ولم يقف أمركم عند حد السكوت والمداهنة بل والاستكانة، بل رأينا بعضكم يتحالف مع البعثيين من سنين، وبعضكم يتحالف مع الأحزاب العلمانية، وبعضكم يقيم وحدة شاملة مع الشيوعيين. والأدهى والأمر أنكم تعدون تصرفاتكم هذه تصرفات إسلامية تعملونها لعزة الإسلام ونصرة المسلمين، فأي الأعمال أشد نكرا وأي وجود أشد خطرا على الإسلام والمسلمين؟ وجود أجنبي جاء للقيام بمهمة معينة هي صد ظلم أدانه العالم أجمع ووقف صفا واحدا لإنكاره وإدانته والقضاء عليه، ثم يعود هؤلاء الأجانب إلى بلدانهم بعد انتهاء مهمتهم، أو وجود كفر مستقر يدعي أن البلاد بلاده والحكم والسلطان والسيادة لا يجوز أن تكون إلا له، وهو فعلا يمارس ذلك السلطان وتلك السيادة ويسوم المسلمين سوء العذاب ويقتل ويشرد ويدمر ويذيقهم الأهوال. أجيبوني إجابة علمية صادقة تنبع من الإسلام، واتركوا التهويل بالخيالات والأوهام ومعرفة الواقع المزعوم الذي تنسجه أخيلتكم المريضة وأفهامكم الكليلة. السؤال الثاني: قبل أيام قام عباد البقر والقرود من الهندوس بشن حملات همجية على المسلمين استهدفت تدميرهم وتدمير مساجدهم وممتلكاتهم، فأخذت رئيس وزراء الهند وحكومته حمية الرجولة والإنسانية، فأرسل جنوده من الهندوس لصد هجمات المعتدين على المسلمين عن هدم مسجد بادري الشهير وإيقافهم عن ظلم المسلمين عند حدهم، فهل كان على مسلمي الهند وغيرهم أن يرفعوا عقيرتهم استنكارا لوقوف رئيس الوزراء الهندوسي وحكومته وجيشه إلى جانب المسلمين ونصرهم وصد عدوان الهندوس عنهم؟ إذا كانت هذه الجماعات تحرم الاستعانة بالمشركين وتستنكر وجود قوات أجنبية جاءت لصد عدوان همجي على الجزيرة، فلماذا لم تقم مظاهرات صاخبة تدين المسلمين في الهند وتدين رئيس وزراء الهند الذي دعم قضية المسلمين ودفع عنهم عدوان الهندوس الوحشي؟ السؤال الثالث: قام بعض الجماعات النصرانية في أمريكا بمضايقات شديدة على الجاليات العربية هناك، وقامت بمهاجمة ممتلكاتهم، فرفعت هذه الجاليات شكوى إلى الحكومة الأمريكية فأبدت استياءها لهذه العنصرية، فلو تمادت هذه الجماعات في غيها فشرعت في تقتيل العرب المسلمين وتشريدهم وانتهاك أعراضهم ونهب أموالهم، فهل تجيزون لهم أن يستعينوا ويحتموا بالحكومة الأمريكية؟ وهل لو قامت الشعوب الأوروبية بتحريض من اليهود بمطاردة المسلمين هناك وهم يبلغون الملايين وقاموا بتقتيلهم وتشريدهم، فهل تجيزون لهم أن يستعينوا بالحكومات الأوروبية والاحتماء بها من المعتدين عليهم من المتعصبين، أو تحرمون ذلك وتقومون بمظاهرات ضد المسلمين وتعلنون الجهاد عليهم؟ وسؤال رابع، وهو: لو تآمرت الهند وروسيا والصين على حرب باكستان وسحقها ثم ضمها إلى الحكومة الهندية، وذلك مطلب أساسي من مطالب الهندوس، فهل تسمحون للحكومة الباكستانية أن تستعين بدول الغرب مثلا؟ وهل تسمحون لدول الغرب أن يكون لها حشود عسكرية لمساندة الحكومة الباكستانية، أو ستفتون بتحريم ذلك تحريما باتة ثم تعتبرون ذلك عدوانا على الحكومة الهندية وأحلافها يستوجب منكم نصرهم ومحاربة الدول الغربية؟ أرجو الإجابة الشافية على هذه الأسئلة، فإن أعيتكم الإجابة فأرجو منكم مراجعة مواقفكم والرجوع إلى الحق إن بقي في عقولكم بقية، ثم إعلان أنكم وقعتم في خطأ فادح أضر بشباب الأمة الإسلامية وجعل كثيرا منهم بدل أن يهبوا بنصرة المظلومين وكبح جماح الملاحدة الطامعين المعتدين، هبوا راكضين في ميادين الشياطين لمناصرة أعداء الله ودينه ورسوله من باطنية العصر وقرامطة البعثيين تحت شعار مزيف هو أنهم من المجاهدين وخلفاء صلاح الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بحث تعرضت فيه للأحداث الواقعة وسميته صد عدوان المفسدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين. عقيدة حزب البعث وأعماله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فإن الأمة الإسلامية تعيش أحداثا رهيبة في وقتنا هذا، فقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وتعيش فتنا كموج البحر. وإني لأتساءل، هل يشك مسلم له أدنى مسكة من علم وعقل ودين في كفر وإلحاد مبادئ حزب البعث المتستر تحت راية القومية العربية، وهذا الشعار ستارا له ليتمكن من سحق الإسلام والقضاء عليه؟ هناك دراسات ومؤلفات تدين حزب البعث بالإلحاد والزندقة، وهذا أمر معروف لدى العلماء والمثقفين، وكفى هذا الحزب الملحد خزيا أن إمامه ومربيه ومؤسسه ملحد زنديق ينتمي إلى النصرانية، ألا وهو ميشيل أفلق الذي ربى حزبه على الكفر والإلحاد، ويقصد بذلك القضاء على الإسلام في عقر داره، والسعي الجاد في قذف المسلمين في هوة الإلحاد والردة، وتربية حزب البعث وإعداده لتنفيذ هذه الأهداف. وأحب أن أسوق نصوصا من عبارات عدو الله الألد وعدو الإسلام صدام حسين زعيم هذا الحزب الملحد والمستميت في نشر هذا الكفر ومبادئه بكل ما يملك من طاقات وإمكانيات، مدعما ذلك بالحديد والنار والبطش والإرهاب والفتك في بلدان المسلمين وفي بلده العراق بالذات. قال صدام: وأكثر مفكر قرأت له وهو لينين من بين مفكري العالم، وكنت أشعر بالارتياح لما أقرأ له، لأنه كان يعالج أمور الحياة بروح حية. ثم قرأت لماو تسون، وكان أكثر اثنين قرأت لهم بين القادة الماركسيين، لذلك فأنا لست ضد الماركسية. ألا يرى الفطن أن الرجل ماركسي شيوعي، لكنه يتستر بالعروبة ويشهد على نفسه أنه ليس ضد الماركسية، وكيف يكون ضدها وقد رضع لبانها؟ وقال المهيب الرخر صدام: لا يستهويني الطريق المطروق في التعبير ولا في النهج، لذلك أحترم الماركسيين المتأثرين بالفكر الماركسي، لكني لا أحترم الشيوعيين الذين يجعلون الصلة بينهم وبين النظرية الماركسية جسرا لعلاقة التبعية مع أي دولة في العالم. فالرجل يحترم الماركسيين ولا يكن لهم أي كراهية ولا احتقار من الناحية الدينية ولا العقائدية، ولكنه يكره منهم ما يجعل الصلة بينهم وبين النظرية الماركسية جسرا لعلاقة التبعية. فهو يكره هذا النوع النفعي الهزيل، ويحب الأوفياء المخلصين للنظرية الشيوعية الماركسية الذين يحبون الشيوعية لذاتها ولا يريدون بالانتماء إليها إلا وجهها. وأي شيوعية أيها العاقل الفطن، وأي كفر وإلحاد بعد هذا؟ ألا يدرك العاقل أن حزب البعث حزب شيوعي متستر يدغدع عواطف البلهاء بالقومية العربية ليتمكن من الوصول إلى أهدافه بسرعة، إذ في ذلك إغراء لكثير من العرب بالإقبال إليها والاستفادة حولها؟ وهل الاشتراكية التي استطاعوا لأسباب أن يعلنوها إلا ركن ركين من أركان الماركسية؟ من تلكم الأسباب التي شجعت هذا الحزب الملحد على إعلان الاشتراكية والاعتزاز بها أن بعض المنتسبين للإسلام قد دانوا بها ونسبوها إلى الإسلام مع الأسف الشديد، وحرفوا لها نصوص القرآن والسنة وقواعد الشريعة الإسلامية. ومن هنا استطاع الملاحدة أن يرفعوها كشعار عربي وأن يدكوا بها حصون الإسلام ومعاقله. ويشيد صدام بأستاذه فيقول: ثم إن الأستاذ ميشيل هو الذي أنشأ الحزب وليس صدام حسين، كيف يمكن أن ننسى فضل الأستاذ ميشيل أفلق على صدام حسين نفسه في هذا المكان؟ لولا الأستاذ ميشيل أفلق لما وصل صدام إلى هذا المكان. انظر إلى هذا الطاغية كيف يخنع أمام أستاذه الملحد ويسبح بحمده ويقول معتزا بعقيدة البعث التي سداها الكفر ولحمتها الإلحاد، ومعتزا فخورا بالنضال في سبيلها ومسبحا بحمد مؤسسها عفلا. صحيح أنه ليس هو الذي قام بالثورة، يعني سيده عفلا، وإن صدام حسين وصل إلى هذا الموقع بمواصفاته النضالية بالدرجة الأساس، ولكن بأي روحية صنعنا الثورة وبأي روحية ناض البعثيون وضحوا تحت لواء أي عقيدة؟ بروح البعث وروحية البعث، وإن مؤسس البعث هو الأستاذ ميشيل، لذلك يجب أن نحترمه، لكنه لا يقيم أي وزن لعقيدة الإسلام بل يحاربها. وهذا النضال الذي يفتخر به إنما هو موجه بالدرجة الأولى لهدمها، تنفيذا لتعاليم سيده مؤسس حزب البعث ميشيل عفلق النصراني الحاقد على الإسلام والمسلمين. وفكره إنما هو ثمرة لمخططات رهيبة صممها اليهود والشيوعيون ودهاقرة الاستعمار الصليبي، ولا يقيم أي وزن للأيادي البيضاء التي قدمها له المسلمون من بلايين الدنانير والدولارات وأمثال الجبال من الأتاد والسلاح في حال الشدة. لماذا؟ لأنها قدمت له من مسلمين أكل الحقد والغل قلوب حزب البعث عليهم، فلا بد من هذا المنطلق أن ترد تلك الأيادي دبابات وصواريخ إلى نحورهم ومعاقلهم لتفتك وتدمر وتشرد وتسلب وتنهب وتزهق أرواحهم وتنتهك أعراضهم وتبتز أموالهم وثرواتهم، لتكون عقيدة حزب البعث ورايتها هي العليا وكلمة الإسلام حاشاه من في تخطيط الملاحدة هي السفلى. ويقول صدام فضل الله فاه إجابة على سؤال عن شخصيات مسلمة وملحدة، إن نبوذخ نصر يذكرنا بحلقة مشرقة من التاريخ العراقي قبل الإسلام، ويثير في ذهني اشتراك الحلقات المشرقة والقادة العظماء بجوانب مهمة تساعد على نجاحهم. ويقول أما عظمة غاندي فتكمن في أنه جعل حركة بلا سلاح قوة عظيمة لا تقهر، وأما ماو تسيتونغ فإن عظمته تكمن في أنه استطاع أن يحرر الصين ويبني الاشتراكية فيها، وأن يختار طريقا خاصا ضمن الماركسية يؤكد فيه خصوصية الصين، سواء كان من ناحية النظرة الفلاحين والعمال بصيغة أخرى غير النظرة المألوفة التي كان لينين يفكر ويوحي بها أو في المسائل الأخرى. وهو شيمنه قائد ثوري كبير لم أره ولم أقرأ عنه بما فيه الكفاية. أما تيتو فهو قائد ثوري كبير، أهم ما يعجبني فيه أنه استطاع أن يبني النهج المستقل ليوغوسلافيا، وقال عن نهرو فإن روحه لا بالأساس مأخوذة من غاندي، وهو تلميذه وهو قائد سياسي ومفكر كبير. وكذلك كاسترو قائد ثوري كبير، وأهم ما فيه أنه مباشر وجريء، كل القادة الثوريين جريئون ولكن كاسترو يتميز بجؤة خاصة. أما علي بن أبي طالب فتعجبني مبدئيته، وعمر بن الخطاب عدالته، وخالد بن الوليد فروسيته، ومعاوية لا أستطيع أن أعطي له حكما متميزا أو أن أقول فيه رأيا قاسيا، ولكنه من الناس الذين لم يستوقفني تأريخهم لكي أستفيد منه فائدة مباشرة، وإنه يبدو من خلال قراءتي للتاريخ أنه عمل للأرض أكثر مما عمل للسماء، وأنا لا يعجبني الناس الذين يعملون للأرض وحدها. ديغول فارس يعجبني فيه فروسيته، ويعجبني الحوار الذي دار بينه وبين تشرشل عندما قدموا له المساعدات أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قال سجل على فرنسا فإنني لا أقبل مساعدات غير مسجلة على ذمة فرنسا، وإن لهذا الموقف معاني عظيمة. والملاحظ في هذا النص: أولا إعجابه بأئمة الإلحاد والكفر، ثانيا أنه كان يطيل النفس في تمجيدهم وإدراج مزاياهم، ثالثا إعجابه ببعض الشخصيات الشيوعية من الناحية الاستقلالية كما ينظر المسلم إلى الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين، رابعا اختصاره الشديد في كلامه على عمر وعلي رضي الله عنهما، خامسا لم يعترف لمعاوية بحلمه وسياسته وكرمه وصبره، ولم يربطه على صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولغبائه تناقض في الكلام عليه حيث قال: ولا أستطيع أن أحكم عليه بحكم خبيث بأنه كان يعمل للأرض أكثر مما يعمل للسماء، وأنه لا يعجبه الذين يعملون الأرض وحدها، وكأن أئمته وسادته نبوخذنصر وغاندي وماو سيتونغ وهو تشي بنه ونهرو وكاسترو وديغول كانوا يعملون للسماء. ومن هنا بهرته عظمتهم وامتلأ فؤاده بالإعجاب بهم. سادسا لا يغرنك مقولته المقتضبة في الخليفتين العظيمين، فإنه إنما قالها نفاقا ليثبت للأغرار أنه يؤمن بالعروبة التي يستر بها إلحاده وزندقته، ولو كان يتمتع بأدنى حظ من الإسلام لما رأيته يعجب بالشيوعيين في استقلاليتهم في خدمة الشيوعية، ولما رأيته يمدح عباد البقر والقردة متجاهلا أخبث الجوانب وأخبث العقائد في حياتهم واضطهادهم للمسلمين، بل وسحقهم وإبادتهم لهم. هذه لمحة عن فكر وعقيدة صدام وحزبه الملحد الاشتراكي المتستر وراء القومية العربية والديمقراطية وغيرها من الشعارات الزائفة. أما أعماله وتصرفاته ومواقفه الهمجية فإنها كذلك تدل أكبر دلالة وأوضحها على عنف عداوته الإسلام والمسلمين. لقد دمر اليهود مفاعله الذري وهددوه بالحرب والدمار، ولو علموا نواياه وأنه لا يعد هذه القوة لحربهم لما كلفوا أنفسهم القيام بتدميره، بل لو عرفوا هذه النوايا وما بيته للمسلمين من غدر وتقتيل وتشريد لما كلفوا أنفسهم القيام بتدميره، بل لو عرفوا هذه النوايا وما بيته للمسلمين من غدر وتقتيل وتشريد إلى آخر أعماله لمدوا له يد العون والمساعدة، لأنه يحقق لهم أهدافا وآمالا لا يحلمون بها ولا يصل خيالهم إليها، وإلا فما باله يرعد ويبرق ويهدد اليهود ثم يصوب الضربات القاتلة لدولة مجاورة ويحشد قواته وجيوشه الجرارة على حدود دول أخرى، ويريد كما يقول أن يحولها إلى رماد. ألا ترى أن كل هذا ناشئ عن حقد أسود على الإسلام والمسلمين يفوق حقد اليهود والشيوعيين، حقد تمليه عليه عقيدته الهدامة وفكره المدمر. ومن أعماله الحقيرة الدالة على حقده على الإسلام ورسوخ قدمه وأقدام حزبه في العداوة الإسلام وأهله: أولا سحقه الإسلام ودعاته في العراق، ثانيا دعمه للحركات الملحدة من شيوعية وناصرية وبعثية في العالم وخاصة في العالم العربي، ثالثا سحقه للشعب الكردي وقتله بالأسلحة الفتاكة والمبيدة وتشريده لهم، رابعا تلاعبه بمقدرات الأمة الإسلامية وتبديد طاقاتها وأموالها في حربه مع إيران التي استنزفت الملايين من أموال المسلمين، ثم تنازله السريع لإيران عن مناطق النزاع وعن مطالب العراق ضد إيران، مما جعل تلك الحروب المروعة وضحاياها من أنفس وأموال تذهب هدرا، ولا يفسرها إلا أنها ما كان لها من أهداف إلا تسلي حزب البعث أو العبث بسفك الدماء وتمزيق الأشلاء وتبديد أموال الأمة الإسلامية وطاقاتها التي كان يجب أن تأخذ طريقها إلى ما ينفع المسلمين في بناء قواتهم العسكرية ومراكزهم العلمية والثقافية والاقتصادية. خامسا غزوه للكويت وحشده القوات العسكرية على حدود المملكة العربية السعودية دليل واضح أنه لا عدو له إلا الإسلام والمسلمين، وأن هناك تواطؤا بينه وبين اليهود على ضرب الأمة الإسلامية، وإلا فكيف نفسر تصرفه هذا بعد أن ضرب اليهود مفاعله النووي وأضافت إلى ذلك تهديداتها بشن حرب على العراق، وذلك كان يتطلب منه لو كان مسلما حقا أن يعد العدة لمعركة فاصلة مع اليهود ويعتبرها فرصة لجمع كلمة المسلمين. سادسا، يبدو أنه بغزوه الكويت وحشده القوات على حدود المملكة يريد تمزيق كلمة المسلمين والعرب حكومات وشعوبا وجماعات، وقد تم له ذلك. سابعا، هذا الحزب الحاقد الإسلامي بالإضافة إلى كل ما سبق يهدف في كل تصرفاته إلى تشويه الإسلام والعرب، ولا سيما بسفكه الدماء وانتهاكه الأعراض وممارسة الكذب والخيانة والغدر. فإن أعداء الإسلام بسبب نفاق هذا الحزب وخبثه وتمسحه بالعروبة والإسلام يحسبون كل ذلك على الإسلام، ومما يرسخ هذا في نفوس أعداء الإسلام تأييد بعض الحركات الإسلامية له ووقوفهم إلى جانبه وهتافهم له، فإن ذلك حتما سيؤدي إلى ترسيخ هذا الاعتقاد الفاسد في نفوس أعداء الإسلام. ثامنا، من جراء عدوانه وطغيانه وجدت المملكة العربية السعودية نفسها مضطرة لاستدعاء جيوش متعددة الجنسيات لحماية وطنها وأرواح أبنائها وأعراضهم، وأقر هذا التصرف الاضطراري وأيده علماء المسلمين في داخل المملكة وخارجها، بناء على أن الضرورة اقتضت ذلك وبناء على أدلة شرعية، ولكن مع الأسف اعتبرت بعض الجماعات ممن يحمل الشعارات الإسلامية هذا التصرف غير مشروع، وقامت بتسنيد تلك الفتوى وزعمت أنها لا تمت إلى الشريعة بصلة، واعتبر بعض غلاتهم وأبواق هذا الشيطان ذلك كفرا يستلزم إعلان الجهاد، مما جعل كاهن البعث والإلحاد في نظر الأربياء حامل لواء الإسلام والبطل المجاهد لتحرير الحرمين، وساقهم هذا الطيش إلى تجاهل جرائمه وإلحاده، وأضفوا عليها صبغة شرعية تلبس ثوب الإسلام والجهاد الإسلامي، وأحدث موقفهم بلبلة في أذهان كثير من الشباب المسلم، والله المستعان. حكم استعانة المسلمين بغيرهم في الجهاد وغيره، هذا الواقع لحزب البعث دفعني إلى الكتابة التي تكشف بعض معتقداته وأعماله، وفي حكم مواجهة عدوانه وبغيه بكل وسيلة مشروعة بما في ذلك الاستعانة بغير المسلمين، وسوف أسوق هذه الأدلة مجملة ثم أثني بتفصيلها. لا شك أن الإسلام دين الرحمة والعدل والسماحة، وأن أول من ينعم بهذه الخصائص والمزايا هم المسلمون. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويعلم الله المسلمين أن يقولوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأباح عند الضرورة أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وعند المشقة يسقط عنهم واجبات وفروض أعيان كالفطر عند المرض وفي السفر، وكقصر الصلاة الرباعية في السفر والتيمم عند فقد الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا كان كاهن البعث العراقي قد خدع دول الخليج والعالم بأن جيشه إنما هو للدفاع عن الأمة العربية ودرعها المنيع ضد أي عدوان عليهم، وكان الناس جميعا لا يخطر ببالهم أن كاهن البعث إنما يعد جيشه الكثيف ليجتاح أمة قدمت له البلايين من الدنانير والدولارات لبناء هذا الجيش، فماذا يصنع مسلم الجزيرة إذا باغتهم هذا الجيش الماكر المتربص بقوة خدعهم بها عن الإعداد لمواجهتها بعدد مكافئ؟ أيحرم عليهم الإسلام أن يأخذوا بكل وسيلة بكل وسيلة وسبب لإيقاف هذا الجيش العرمرم عند حده وصد عدوانه بل والقضاء عليه. كلا ثم كلا، بل إن الإسلام ليحتم عليهم أن يبذلوا كل جهد ويسخروا كل الأسباب والوسائل لحماية أعراضهم وأموالهم وأرواحهم من هذا الخطر المدمر الذي لا يحجز كاهنه دين ولا تردعه العهود والمواثيق ولا يقيم للأعراف والشرائع وزنا. إن الإسلام لا يقف حجر عثرة في سبيل أن يأخذ بالأسباب الرادعة لمليون همجي أكثر همجية من أجلاف التتار ووحوش النازية الهتلرية. ومن تلكم الأسباب الاستعانة بجيوش غير مسلمة، والنصوص القرآنية التي سقناها واضحة وتضع قاعدة متينة للمسلمين. إن الله لا يكلف المسلمين فوق طاقتهم، فعند الضرورة يباح لهم ما حرم عليهم، عند الضرورة تباح المحظورة. وفي مواجهة هذا الطغيان وجدت الضرورة، فهل للعلماء أن يفتوا بما جاء به الإسلام أو عليهم أن يقولوا للمسلمين استسلموا وسلموا أعراضكم وأرواحكم لصدام، لا سيما وقد أيده اتجاه الإسلامي لا يفهم الإسلام ويقول إن الاستعانة بالكفار لرد عدوان جيش صدام حرام وخروج من الإسلام. إن من يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد صورا واضحة من استفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سماحة هذا الدين، وأنه ليس دين آثار وأغلال. وإليكم هذه الصور المشرقة لتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقفه في ضوء هذه الشريعة، في ضوء هذه الشريعة السمحة الغراء. أولا، لما اشتد إيذاء قريش لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ليحتموا بدولة كافرة على رأسها النجاشي قبل أن يسلم، ولكنه كان يتمتع بأخلاق عالية وسمعة طيبة. ولما أسلم النجاشي بقي في دولة كافرة لا يستطيع هو نفسه أن يظهر إسلامه ولا يستطيع أن يؤدي شعائر الإسلام، وبقي المسلمون المهاجرون في حماية هذه الدولة إلى السنة السابعة من الهجرة عام خيبر. ثانيا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية عمه أبي طالب الذي أبى أن يسلم إلى أن مات على شركه، لكنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه بدافع العصبية والنخوة، فيكافئه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النصرة والحماية والمؤازرة بأن يشفع له يوم القيامة فيخرجه من أعماق النار إلى ضحضاح من النار. ثالثا، وحينما تمالأت بطون قريش وكنانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروه وقاطعوه بما تضمنته صحيفتهم الظالمة من قطيعة الرحم وألا يبايع المسلمين ولا ينافسوهم إلى آخر ما تضمنته صحيفتهم الظالمة، فانضم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤازرة له ومشاركة له في هذه الضراء والشدة، وكافأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف بأن اعتبرهم وبني هاشم سواء في استحقاق الخمس والفيء وغيرها. رابعا، ولما اشتد أذى قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، ونالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تنال منه في حياة أبي طالب، ذهب إلى الطائف وهم مشركون يلتمس النصرة من فقير ويطلب المنعة بهم من قومه ورجاء أن يقبلوا ما جاء به من الله عز وجل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد الكلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهمون مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤوه، فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم سادتهم، فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم ما انتهك منه قومه، فردوا عليه أقبح رد. خامسا، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف دخل مكة في جوار المطعم بن عدي فبات عنده ليلة، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم خرج ومعه المطعم وبنوه ستة أو سبعة متقلد السيوف جميعا، فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قف، واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف، فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال أمجير أنت أم تابع؟ فقال لا بل مجير. قال إذا لا تكفر. فمكث صلى الله عليه وسلم ثم أذن له بالهجرة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسار بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنى لوهبتهم له، يعني مكافأة له على صنعه الجميل. ومدحه حسان في أبيات منها فلو كان مجد مخلد اليوم واحدا من الناس نجى مجده اليوم مطعما، أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبادك ما لبى مهل وأحرما. سادسا، دخول أبي بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة أيام اشتداد البلاء بالمسلمين في مكة قبل الهجرة إلى المدينة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم إلى آخره. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذنا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا الحديث. فهذا فيه استعانة بمشرك ودخول في جواره. وفي القصة أن أبا بكر أعلن بصلاته وقراءته فأغضب ذلك قريشا، فآل الأمر إلى أن رد الجوار ابن الدغنة إليه، ورضي أبو بكر بجوار الله. لكن الشاهد في الحديث دخول أبي بكر في جوار مشرك عند حاجته إلى ذلك، وتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم له على ذلك. سابعا، قصة استئجار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عبد الله بن أريق الديلي هاديا خريتا في طريق هجرتهما إلى المدينة، وفيها دليل على استعانة المشركين في الجهاد وغيره. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأجره وأتمنه على نفسه وصديقه في ظروف عصيبة جدا، والخسارة المتوقعة من قتله أشد من أعظم الخسائر بهلاك أعظم الجيوش الإسلامية وأفضلها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم خطط قريش وتآمرها على حبسه أو قتله، وقد ذكر الله هذه المؤامرة الرهيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وإذا امكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأسباب والتدابير الممكنة للإفلات من مكرهم والنجاة من كيدهم، فاختفى هو وصاحبه في الغار ثلاثة، وكانت قريش قد اكتفت أثره بحثا عنه، فأعمى الله أبصارهم عنه رغم وصولهم الغار. ثم لما فشلت جهودهم في العثور عليه بذلوا أغلى ما يمكن بذله جائزة، وهي دية كل واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لمن يقتلهما أو يأسرهما. والقول بأن استئجار ابن أريك لا دليل فيه لأنهم باب الإجارة قول متهافت، لأن الأمر فوق ما يتصوره ويدركه هذا القائل. فهل الائتمان على روح الحامل أعظم رسالة في أشد الأخطار عليه كاستئجار عربجي لحمل حزمة حطب أو أي متاع دنيوي؟ كلا ثم كلا. وقد اعتبر الله عز وجل نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منة، واعتبره نصرا عظيما، فقال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إن نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من القتل أو الأسر وتمكنه من الوصول إلى دار الهجرة أعظم من إحراز النصر الحاسم في أي معركة من المعارك. ثم أرأيت لو أن عدوا اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة وشرع في قتاله، وأراد عبد الله بن أريك الأجير أن يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاع عنه، أكان يمنعه من مشاركته في هذه المعركة؟ ثم نقول: لماذا تملك الذعر قريشا؟ ولماذا استماتت في البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدمت كل وسيلة للعثور عليه ولو قتيلا؟ والجواب أنهم كانوا يدركون تماما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقيم دولة تغزوهم في عقر دارهم، وأن هجرته بداية صراع رهيب بينه وبين قريش. فماذا يعتبرون من يتعاون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف المهددة لهم؟ لا شك أنهم لا يعتبرونه مجرد أجير، وإنما يعتبرونه محاربا لهم خائنا لقضيتهم. وقل مثل ذلك: لو استأجر كفار محاربون اقتضت مصلحة المسلمين القبض عليهم وقتلهم رجلا مسلما يدلهم على طريق الخلاص من قبضة المسلمين وطريق النجاة من قتلهم، لما عد المسلمون ذلك الرجل أجيرا، ولعدوه خائنا يستحق الإعدام. ثامنا: استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسراقة بن مالك وهو في طريق الهجرة إلى المدينة، وسراقة آنذاك مشرك ولم يسلم إلا عام الفتح. قال أبو بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك ونحن في جلد من الأرض، فقلت: يا رسول الله أتينا؟ فقال: لا تحزن إن الله معنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فارتطمت فرسه إلى بطنها أرى، فقال: قد علمت أنكما دعوتما علي، فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجي، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: ووفى لنا. وفي رواية قال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادعوا الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولك علي لأعمي على من ورائي، وهذه كنانتي فخذ سهما منها، فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال: لا حاجة لي في إبلك. فهل سراقة في موقف هذا أجير يسجل عمله هذا في باب الإجارة؟ لقد علمت كيف بذل ماله للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تحوله على شركه إلى جندي قام بما لم يقم به جيش في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد له أبو بكر بهذا العمل العظيم، وشهد له بالوفاء. قال أنس رضي الله عنه: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلعة له أي حارسا. تاسعا: معاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة على التناصر. فقرات من نص المعاهدة، وقد عنون له ابن إسحاق بقوله: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهودا وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم وشرط عليهم. وترجم له ابن كثير بقوله: فصل في عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار بالكتاب الذي أمر به فكتب بينهم، والمؤاخاة التي أمر بها وقررهم عليها، وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة. بداية النص: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. اثنين: أنهم أمة واحدة من دون الناس على ربعتهم يتعاقلون بينهم. ثلاثة: المهاجرون من قريش وهم يفدون عانيهم بالمعروف، والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وذكر الأنصار طائفة طائفة. اثنين: أنهم أمة واحدة من دون الناس على ربعتهم يتعاقلون بينهم. ثلاثة: المهاجرون من قريش وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وذكر الأنصار طائفة طائفة. خامسا: إلى أن قال: وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. سادسا: وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. سابعا: وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. ثامنا: وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. تاسعا: ثم قال مرة أخرى: بينهم النصر على من دهم يثرب. الكلام على إسناد هذه المعاهدة. هذه المعاهدة قد أوردها ابن هشام في السيرة، وكذلك أوردها غيره بدون إسناد، ولعل مرد ذلك إلى قوة شهرتها التي تغني عن إسنادها، مع أن كثيرا من فقراتها وردت في دواوين السنة وفي الصحيحين من حديث جابر وأنس ما يدل على وقوعها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقول عقوله، ثم كتب: إنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه. ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. وقال البخاري: حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. وقال الإمام أحمد: حدثنا نصر بن باب عن حجاج وابن أرطاة قال: وحدثنا سريج قال: حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. قال ابن كثير: قال أحمد وحدثنا سريج قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن قاسم عن ابن عباس مثله تفرد به الإمام أحمد. وقد أشار محمد حميد الله في كتابه الوثائق السياسية إلى مصادر كثيرة فيها ما يؤيد كثيرا من فقراتها. فقه هذه المعاهدة: ففي هذه المعاهدة جواز الاستعانة بالمشركين والاستعانة بأموالهم والنصرة بأنفسهم، والمقصود أساسا بهذه المعاهدة توثيق أواصر المحبة بين المؤمنين إلى آخره، كما أشار إلى ذلك ابن إسحاق وابن كثير، ودخل فيها اليهود بالتبع، غير أن فيها دليلا واضحا على جواز المعاهدة مع غير المسلمين على التناصر بينهم وبين المسلمين والاستعانة بهم في جهاد الكفار. لكن بعض العلماء كابن القيم وابن كثير وابن حجر ذهب إلى أن الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود كان صلح مهادنة ومسالمة، لا صلح تناصر وتعاون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. قال ابن كثير رحمه الله وهو يتحدث عن قصة بني النضير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه، فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من حصونهم الحصينة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوا وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه، ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصاره. ثلاثة: ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون، فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى، فصالح يهود المدينة وكتب بينهم كتاب أمن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده، صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه. وبهذا السبب غزا أهل مكة، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين تواثبت بنو بكر بن وائل، فدخلت في عهد قريش وعقدها، وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم، وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح، فعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقضين للعهد بذلك، واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه. وقال ابن حجر: وكان الكفار بعد الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم على 3 أقسام: أولا قسم وادعهم على ألا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوهم، وهم طوائف اليهود 3: قريظة والنضير وقينقاع. 2: وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش. 3: وقسم تاركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف العرب، فمنهم من كان يحب ظهورهم في الباطن كخزاعة وبالعكس كبني بكر، ومنهم من كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا وهم المنافقون، فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع، فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه، فأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي وكانوا حلفاءه فوهبهم له وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات ثم نقض العهد بنو النضير كما سيأتي. فهؤلاء يرون أن الصلح الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود كان صلح موادعة وأمان، لا يحاربهم ولا يحاربونه ولا يظاهرون عليه عدوا، ولم يفهموا أنه كان عهد تناصر بينه وبينهم في حال الحرب. وإذا كان هذا الفهم مأخوذا من نص المعاهدة فهو فهم غير مسلم، لأن المعاهدة نصت على التناصر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود عند وجود مقتضيها، وإلا فإنه يحتاج إلى دليل. لكن الذي نستغربه ونرده وما سمعناه من تأويل عجيب قاله بعض الأفاضل من أن هذه المعاهدة كانت معاهدة وطنية، لأن اليهود كانوا هم والأوس والخزرج سكان المدينة الأصليين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون كانوا سكانا طارئين، وهم في نظر اليهود والمنافقين بمثابة المحتلين. واحتج على تأويله هذا بقوله: اليهود والمنافقون قالوا أكرمناهم وآويناهم، سم كلبك يأكلك. قاله عبد الله بن أبي: هذا مثلنا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، نحن آويناهم والآن يفرضون أنفسهم علينا. الشاهد: أهل المدينة الأصليون هم اليهود والأوس والخزرج، المهاجرون ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم طارئون على المدينة كأنهم جاءوا واحتلوها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكتب المعاهدة ضمن ما كتب أن الأمر والنهي في المدينة كله مرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مهم جدا، يعني شرع الله هو الحاكم على الجميع، وإذا دهم المدينة عدو فإن الدفاع كما نسميه نحن الآن يكون من الجميع، معنى معقول يتصدى المهاجرون والأنصار بالعدو واليهود قاعدون آمنون وهم من أهل البلد وهم مواطنون، ما هو معقول؟ هذه القضية فهي مسألة تختلف تماما. إن هذا القائل عزيز علينا، ولكن الحق أعز علينا وأحب، وقد كان يمكن الإغضاء عنه لولا أنه انتشر وشاع في الناس وكان له أثره. والجواب على هذا من وجوه: أولا، نقول معاذ الله أن تكون هذه المعاهدة قامت على هذا الأساس الوطني، ولا ينبغي أن تحمل هذه المعاهدة ولا غيرها من النصوص الشرعية على المصطلحات السياسية المعاصرة. ومعروف أن الوطنية والقومية والاشتراكية والحزبيات السياسية والدينية مصطلحات واحدة على الأمة الإسلامية من العالم الأوروبي، بل هي من المخططات الصهيونية والاستعمارية لتمزيق الأمة الإسلامية ثم استعبادها بعد نجاح هذه المخططات الخبيثة، وقد تم لهم ذلك. وفي اعتقادي أن هذه المعاني لو دارت في ذهن هذا الفاضل لما قال هذا الكلام ولا حام حوله. ثانيا، إن الحروب العربية في ذلك العهد لم تكن تهدف إلى احتلال واستعمار الأوطان، وإنما كانت حروبا قبلية دافعها عادة الأخذ بالثأر والسلب والنهب ونيل الفخار، ثم تعود القبيلة الغازية أو القبائل إلى أوكارها. وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك سبب قائم يقتضي التحالف والتعاهد على دفع الغزاة المحتلين للأوطان كما هو واقع هذا الأصل. ثالثا، إن هذه المعاهدة فوق هذا المستوى وفوق كل الاعتبارات الأرضية، إنما قامت لإرساء مبادئ وتثبيت قيم جاء بها الوحي المنزل من الله جل في علاه، وهي توطيد أركان المحبة والأخوة في الله والتناصر لإعلاء كلمة الله، ونص المعاهدة واضح في ذلك. رابعا، أن الحروب المتوقعة وقت المعاهدة لو شنت فإنما تستهدف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأنهم حملة رسالة الإسلام والتوحيد الذي يشترك في الحقد عليه والإداء له اليهود والمشركون. فاليهود ليسوا مستهدفين آنذاك لا في عقيدتهم ولا في وطنهم بحال. خامسا، أن اليهود كانوا يتآمرون على المدينة ويؤلبون القبائل على شن الحروب عليها، فلو كانت الوطنية متأصلة فيهم ولو كانوا يشعرون بأنهم المواطنون الأصليون، فكيف يعقل أن يفعلوا كل هذا لاحتلال أوطانهم؟ سادسا، إن هذه الوطنية اليهودية والأصالة فيها ما كانت تخطر على بال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا كان حاشاه يشعر بأنه وأصحابه طارئون من الدرجة الثانية، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بأن الأرض لله وأن المدينة دار الإسلام، وكان يعلم ويعتقد بما وعده الله من أن الله سيظهر دينه على الأديان كلها، وأن الله زواله الأرض مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمته سيبلغ ما زويل منها. استمع إلى قوله الذي تتمثل فيه عزة الإسلام واستعلاؤه على الكفر والضلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس، فقال: أسلموا تسلموا، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبتعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. فمن تقوم معاهدته على أساس الاعتراف بأصالة وطنية لمن يعاهده أيكون منطقه على هذه الصورة وبهذه القوة والعزة؟ كلا. والواقع أن هذا الذي ذهب إليه القائل الفاضل لا ظل له ولا أثر لا في المعاهدة نفسها ولا في محاورات اليهود ولا في تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله ولا في تصرفات الصحابة وأقوالهم. سابعا، هذه المقالة سم كلبك يأكل لم تنسب إلا إلى عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فليس لليهود فيها ناقة ولا جمل، وهي مع ذلك ليس لها إسناد، فهي ضعيفة جدا، لا سيما وهي مخالفة للروايات الثابتة الصحيحة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر هذه الدعوة يا للأنصار يا للمهاجرين دعوة جاهلية منتنة، فكيف يبني المعاهدات على أساس وطني أخبث وأنثن من دعوى القبلية تحت شعار الهجرة والنصرة؟ أخرج الإمام البخاري عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل. قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وإذا لا دخل اليهود في هذه المقولة كما ترى، وأن الذي قالها إنما هو عبد الله بن أبي في نفر من المنافقين، وهي قائمة على نظرة قبلية لا وطنية كما هي عادة العرب وعرفهم. ثامنا، أن في المعاهد في نفسها فقرات تنص على النصرة والمعاونة. انظر الفقرات الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة. تاسعا، لم يستفد هذا الأخ المتأول شيئا من هذا التأويل، ففي كلامه اعتراف بجواز الاستعانة بالكفار، وهو بيت القصيد من الاستدلال بهذه المعاهدة. لكن لما كان هذا الاعتراف مبنيا على تأويله المنكر فضلت مناقشته ورد ما في كلامه من خطأ، والله يغفر لنا وله، ونسأله تعالى أن يوفقنا دائما لتقواه ومراقبته فيما نقول ونفعل. أخي الكريم، نقرأ عليك الدليل العاشر حسب ترتيب طبعة الجامعة الإسلامية، وبه تكون مجموع الأدلة 16 دليلا. قال الشيخ حفظه الله تعالى: عاشرا، الاستعانة بيهود بني النضير. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح سمع الحارث بن يزيد الحضرمي يحدث عن ثابت بن الحارث الأنصاري عن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبي سفيان ليخرج إليه يوم أحد، فانطلق إلى اليهود الذين كانوا بالنضير، فوجد منهم نفرا عند منزلهم فرحبوا به، فقال لهم: إنا جئناكم لخير، إنا أهل الكتاب وأنتم أهل الكتاب، وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر، وأنه بلغنا أن أبا سفيان قد أقبل إلينا بجمع من الناس، فإما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحا. انظر شرح مشكل الآثار الجزء الثالث صفحة 239 و240. تراجم رجال إسناد هذا الحديث: 1. يونس بن عبد الأعلى الصدفي أبو موسى المصري، ثقة من العاشرة، مات سنة 264، روى له مسلم والنسائي وابن ماجة، انظر التقريب. 2. ابن وهب، هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة 197، روى له الجماعة، انظر التقريب. 3. عبد الرحمن بن شريح المعافري، أبو شريح الإسكندراني، ثقة فاضل، لم يصب ابن سعد في تضعيفه، من السابعة، مات سنة 167، روى له الجماعة، انظر التقريب. وقال الذهبي في الكاشف الجزء الثاني صفحة 168، ثقة عابد. 4. الحارث بن يزيد الحضرمي أبو عبد الكريم المصري، ثقة ثبت عابد، من الرابعة، مات سنة 130، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، انظر التقريب. 5. ثابت بن الحارث الأنصاري، ترجم له عدد من الأئمة في كتب الصحابة، منهم ابن سعد والحسن بن سفيان والبغوي والطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في المعرفة، وجزم بأنه شهد بدرا، وابن منده وابن الأثير وابن عبد البر والذهبي في التجريد وابن حجر في الإصابة، وأشار ابن أبي حاتم إلى صحبته، وجزم الحسيني في إكماله، وابن كثير في جامع المسانيد الجزء الأول صفحة 603 بصحبته وبشهوده بدرة. والسبب في عدهم إياه والله أعلم في الصحابة أنهم وجدوا له عددا من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه ليس في شيء من هذه الروايات تصريح بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عدوه مع ذلك في الصحابة. ويبدو من تصرفهم هذا أنهم لا يشترطون التصريح بالسماع في ثبوت الصحبة، بل يكتفون بمجرد الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون لديهم أدلة على صحبته لم نقف عليها، وقد تكون هناك قرائن دفعتهم إلى عده في الصحابة. وعده آخرون في ثقات التابعين، وهم الأول العجلي، حيث قال: ثابت بن الحارث الأنصاري مصري تابعي ثقة، انظر الثقات الجزء الأول صفحة 259. الثاني وابن خلفون في الثقات كما في تعديل المنفعة صفحة 45. الثالث وأبو سعيد بن يونس، قال الحافظ في تعجيل المنفعة صفحة 45، وقد ذكره أبو سعيد بن يونس في المصريين، فقال: ثابت بن الحارث بن ثابت ابن حارثة ابن الجلاس ابن أمية ابن خدارة الأنصاري يكنى أبا سعيد، رأى عمر بن الخطاب، وروى عن عثمان بن عفان، حدث عنه الحارث بن يزيد الحضرمي وبكر بن سوادة، ثم ساق من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحارث عن ثابت بن الحارث، وكان قد رأى عمر بن الخطاب، وذكره ابن خلفون في الثقات بهذه الترجمة لم يزد. الرابع والحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة صفحة 45، وقال: وقد ذكره في الصحابة الحسن بن سفيان والبغوي وابن منده وغيرهم، ومن قبلهم ابن سعد، وأخرجوا من طريق ابن لهيعة عن الحارث عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها: أولا ما أخرجه البغوي عن كامل بن طلحة عن ابن لهيعة بهذا الإسناد إلى ثابت: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فقسم لسهلة بنت عاصم بن عدي ولابنة لها ولدت. قال البغوي: لا أعلم له غيره. ثانيا ومنها ما أخرج الطبراني وغيره من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة أيضا بهذا الإسناد، قال: كان رجل من الأنصار قد نافق، فأتى ابن أخ له يقال له ورقة، فقال: يا رسول الله، إن عمي قد نافق، إذن لي أن أضرب عنقه، فقال: إنه شهد بدرا وعسى أن يكفر الله عنه. وذكره ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ثابت بن الحارث الأنصاري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل رجل شهد بدرا، فقال: وما يدريك لعل الله اطلع، إلى آخر الحديث. قال الحافظ: وإذا تقرر هذا فقوله، يعني الحسيني، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم غلط، كأنه أراد أن يقول إنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد بدرا، ولم أجد في طرق من طرق أحاديثه أنه صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أنه تابعي كما صرح به العجلي، واقتضاه كلام ابن يونس وهو أعلم الناس بالمصريين، فلعله أرسل تلك الأحاديث، وقد تبين أن مدار أحاديثه كلها على ابن لهيعة. أقول: الذي يظهر لي أن الراجح عند الحافظ هو ما قرره في الإصابة من إثبات صحبة ثابت بن الحارث وأنه رأيه الأخير، والدليل على أن الحافظ انتهى من تأليف تعجيل المنفعة سنة 836، وانتهى من تأليفه للإصابة سنة 847، وكان قد بذل في تأليفها غاية التحري، إذ كان قد سودها 3 مرات بدءا من سنة 809، وانتهى من كتابتها في المرة الثالثة سنة 847، انظر تعجيل المنفعة صفحة 372 طبعة دار المحاسن تحقيق عبد الله هاشم اليماني، وانظر الإصابة الجزء السادس صفحة 372 تصوير دار الكتب العلمية بيروت. تنبيهات: الأول ما ذكره الحافظ من أن مدار أحاديث ثابت على ابن لهيعة قد يفهم منه أنه يضعفها بذلك، والظاهر أنه لا يريد ذلك، فإن أكثرها من طريق عبد الله بن المبارك ومن طريق عبد الله بن وهب، وهما من العبادلة الذين اشتهر أن حديث ابن لهيعة من طريقهم قوي، والحافظ يعرف هذا حق المعرفة ويقرره. الثاني أن هذا الحديث الذي درسناه ليس من طريق ابن لهيعة، وإنما هو من طريق عبد الرحمن بن شريح عن الحارث بن يزيد عن ثابت مرفوعة. الثالث تخطئة الحافظ للحسين في قوله إنه شهد بدرا، وتوجيهه لهذا الخطأ في نظره فيه نظر، وذلك أن الحسين قال عن ثابت إنه شهد بدرا بناء على اعتقاده ذلك، ولعله تابع في ذلك أبا نعيم وابن الأثير. الرابع قد يقول قائل ما بال ثابت لم يوثقه إلا اثنان، والجواب أن في ذلك كفاية على منهج المحدثين وغيرهم، وأما بقية من ذكره ابن الأئمة فإنهم قد اعتقدوا فيه حق الصحبة وصرحوا بها، وهي فوق مرتبة التوثيق، ولو اعتقدوا أنه تابعي لوثقوه لأنه ليس فيه ما يوجب جرحه. ثم أقول بقي لثابت حديث لم يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد روى الطبراني في المعجم الكبير الجزء الثاني صفحة 75 حديث 1368، وأبو نعيم في معرفة الصحابة الجزء الثالث صفحة 243 من طريقي. حدثنا أحمد بن عمرو ابن الصرح المصري، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال كانت يهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير قالوا هو صديق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت يهود، ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد، فأنزل الله عز وجل عند ذلك هذه الآية هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم الآية. فهذه خمسة أحاديث رويت عن ثابت بن الحارث، وقد وجدت له حديثا سادسا وهو الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية إلى آخر الحديث، رواه أحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة 380. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ثابت بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ورواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر صفحة 280. ثم عرفت أن عددا من الأئمة قد عد ثابت بن الحارث من الصحابة، وبعضهم صرح أنه ممن شهد بدرا كأبي نعيم وابن الأثير والحسين وابن كثير، ولعل وجهة نظرهم ما قدمناه، ولا يبعد أن يكون الرجل من الصحابة وعلى الأقل من صغارهم. ويقوي ذلك أن من روى عنه قد روى عن الصحابة، فهذا بكر بن سوادة أحد من روى عنه، قد روى عن عدد من الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن سعد الساعدي وسفيان بن وهب الخولاني وقيس بن سعد بن عبادة، ذكر ذلك المزي في ترجمته في تهذيب الكمال الجزء الرابع صفحة 212 و213. وقال حافظ بن حجر في بكر بن سوادة من الثالثة مات سنة 24، والراوي الثاني الحارث بن يزيد الحضرمي من الرابعة مات سنة 130. قال المزي عقل مقتل عثمان، وقد روى عن جنادة ابن أبي أمية وله صحبة، فهذا مما يقوي ما ذهب إليه من ذكر ثابتا في الصحابة ويرجعه على القول الآخر. وعلى تسليم أنه تابعي، فإنه تابعي ثقة روى عنه ثقتان كبيران، وقد وثقه إمامان العجلي وابن خلفون، وأقرهم ابن حجر في تعديل المنفعة، ولم يجرحه أحد، فحديثه هنا بهذا الإسناد صحيح على مناهج أئمة الحديث والأصول والفقه. وفي الصحيحين أحاديث عن عدد من الصحابة وعن عدد من التابعين ممن ليس له إلا راو واحد. فرد هذا الحديث بزعم أن ثابت بن الحارث مجهول، وقد عرفت حاله من أنه على الراجح صحابي، وعلى القول المرجوح أنه تابعي ثقة. لمما يطرق لأهل الأهواء أن يردوا كل الأحاديث التي في أسانيدها صحابة أو تابعون ممن ليس لهم إلا راو واحد أو راويان. وفي طليعة هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها: ارجع فلن أستعين بمشرك، فإن في إسناده الفضيل بن أبي عبد الله، إذ ليس له إلا راويان هما الإمام مالك وبكير بن الأشج، وثالث وقد رمي بالوضع وهو أبو بكر عبد الله بن أبي سبرة. ومع ذلك فليس للفضيل إلا حديث واحد لا يعرف له سواه. فثابت بن الحارث إذن أشهر منه وأظهر، إذ هو صحابي على الأرجح متداول ذكره في كتب الصحابة. وعلى القول المرجوح هو تابعي ثقة، روى عنه ثقتان ووثقه إمامان، وروى عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلفناها. فهو أسوة غيره من الصحابة على الراجح، أو أسوة غيره من التابعين ممن وثقه الأئمة ورووا عنه في الصحاح، وإن كان ليس له إلا راو واحد أو راويان. وليس علاج مشاكل المسلمين برد النصوص الصحيحة أو تأويلها، وإنما هو بالتسليم والانقياد لها وتحكيمها فيما شجر بين المسلمين، ثم الاستفادة منها في حل مشاكلهم وأزماتهم وفي غيرها، ثم الاتجاه إلى إصلاح حياة المسلمين وأحوالهم عقائديا وأخلاقيا وسياسيا وجهاديا واجتماعيا، وإعداد القوة التي ترهب عدو الله وعدوهم على أساسها وعلى أساس القرآن العظيم معا. ونسأل الله أن يوفق الأمة الإسلامية وعلماءها للثبات على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح في كل شأن ومجال، إن ربنا لسميع الدعاء. عاشرا: صلح الحديبية وتحالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خزاعة على التناصر. نفس كتاب صلح الحديبية. قال يعني الزهري: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. فكتبها، ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، وإن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إثلال ولا إغلال، ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواتبت خزاعة، فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواتبت بنو بكر، فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم، وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها 3، معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. فهذا الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قد انحازت فيه خزاعة وهم مشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا العقد أنهم يكونون عونا للمسلمين في الحرب والسلم، ينصرون المسلمين إذا اعتدى عليهم أعداؤهم من المشركين، وينصرهم المسلمون إذا اعتدي عليهم وفاء بهذا العقد المبرم، وبمقتضى هذا العقد وانطلاقا منه هب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة حلفائه من خزاعة، وكان نقض قريش لهذا الميثاق سببا لغزوة فتح مكة. وكانت نصرة قريش لحلفائهم بني بكر على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة نقضا لذلك العهد الذي أبرم في الحديبية، وكان في الوقت نفسه سببا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها. ولو اعتدت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا الحلف يحتم على خزاعة نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا واضحا في جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد؟ فإن قيل إن في خزاعة مسلمين، قيل وكذلك كان في مكة مسلمون، ولكن الحل والعقد كان بأيدي المشركين، ودار الجميع دار حرب وشرك وليست دار إسلام. وعلى كل فدخول خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي التناصر من الجهتين. وعلى هذا الأساس كان عدوان بني بكر وقريش على خزاعة نقضا للعهد المبرم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عدوانهم على حلفائه عدوان عليه. لذلك هب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس وفاء بالعهد لينصر حلفاءه، فاتجه إلى مكة مصمما على فتحها، فجهز جيشه وبذل كل الأسباب لتحقيق هذا الهدف، فكان الفتح العظيم. وأخيرا يؤخذ من هذا النص أنه لو شاءت عشرات القبائل الدخول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده لقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يقوي جانب المسلمين ويخذل أعداءه المحاربين المعاندين. الحادي عشر: مشاركة خزاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو مكة عام الفتح. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا فقال: ورأيته مسندا ظهره إلى الكعبة، قال: إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية. وقال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا حسين المعلم به، وأخرجه أبو عبيدة في الأموال، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال أيضا. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حسين المعلم به. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد من غيرهم. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. فيؤخذ من النص الأول أن قبيلة خزاعة وهي على شركها قد زحفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، لأن زحف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لنصرتهم، لأنهم كانوا حلفاءه، وسمح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وضعه وحبسه السلاح أن يستمروا في قتلهم بني بكر إلى أن أوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النص الثاني أنهم بقوا على شركهم إلى السنة التاسعة سنة إعلان نبذ العهود إلى من كان له عهد من المشركين ومنهم قبيلة خزاعة. قال الشوكاني: وإما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو مشرك، فقتل 3 من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليأجر هذا الدين بالرجل الفاجر، كما ثبت ذلك عند أهل السير. وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح. انتهى. 12 استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية وبسلاحه وتقريره لخروج نفر كثير من قريش معه في غزوة حنين. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: فالعارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. رواه الإمام أحمد. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه الحديث. ورواه أبو داود والنسائي كلاهما من طريق يزيد بن هارون. حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه به. ورواه أبو داود قال: حدثنا أبو بكر وأبو شيبة قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ ورواه أبو داود أيضا قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. ورواه النسائي في الكبرى عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. أخي الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط. أخي الكريم، مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الأول. رواه عن علي بن حجر عن هشيم عن حجاج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أدراعا وأفرسا. وهذا الحديث قد صححه الألباني لشواهده. أولا، من حديث جابر أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله وعمر بن شعيب والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن المكرم بن عبد الرحمن الثقفي عن حديث حنين حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق قصة غزوة حنين وفيها ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده 100 درع وما يصلحها من عدتها، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك. وصحح هذا الحديث الحاكم ووافقه الذهبي. ثانيا، من حديث ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال الشيخ الألباني: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق 3. وقال مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن مغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام. وفيه قصة تأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه ودعوته إلى الإسلام، ثم إمهاله شهرين ثم 4 أشهر، وقصة استعارة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فقال صفوان: أطوعا أم كرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح التي عنده. ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر، انتهى. قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهلها، وشهرة هذا الحديث أقوى من أسناده إن شاء الله. وقال الإمام مسلم: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. فهذه الأحاديث يفيد مجموعها بعد ثبوتها: أولا، أن صفوان حين استعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح كان كافرا، حيث قال: أغصبا يا محمد؟ وهذا منطق رجل كافر، فالمسلم لا يعتقد ولا يتفوه بمثل هذا الكلام. وكذلك قوله: لقد أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي، فهذا دليل على أنه بقي على كفره إلى أن نصر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين في حنين. وفي حديث مالك التصريح بأنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو كافر. ثانيا، يؤخذ منها جواز الاستعانة بالكفار في الجهاد إذا أمن جانبهم، كما اشترط ذلك العلماء، فقد استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفوان وبسلاحه وهو كافر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو يعدد فوائد غزوة حنين، ومنها أن للإمام أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرع صفوان وهو يومئذ مشرك. الثالث عشر، إخباره عن مصالحة أمته للروم ثم اشتراكهم في قتال عدو من ورائهم، وفي ذلك تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاشتراك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون وهم عدوا فتنتصرون وتسلمون وتغنمون، ثم تنصرون الروم حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من النصرانية صليبا فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك يغبر الروم ويجمعون للملحمة. ثم رواه عن محمد بن مصعب القرقرساني عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ذي مسمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفيه: فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم، فيجتمعون إليكم فيأتونكم في 80 غاية، مع كل غاية 10 آلاف. ورواه ابن ماجه من طريق أبي بكر أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بإسناده نحوه. ثم رواه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي بإسناده نحوه. ورواه أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية بنحوه. ورواه عن مؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي به وزاد فيه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. وقال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد الله بن علاء بن زبر قال سمعت بسرى بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. ويؤخذ من حديث ذي مخمر ما يأتي: أولا جواز مصالحة المشركين، الثاني وأن هذا الصلح إذ بني عليه اشتراك بين المسلمين ومن صالحوهم من الروم في قتال عدو فإنه جائز، ومن باب أولى إذا كان ذلك العدو يشكل خطرا على المسلمين، لا سيما إذا كان ذلك العدو همجيا وحشيا غادرا ملحدا لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، ولا يحترم العهود والمواثيق، ولا سيما إذا كانت له سوابق في البطش والسطو والغدر واحتلال البلدان وسفك الدماء وانتهاك الأعراض واستلاب الأموال والتعطش إلى الدماء. ثالثا أن وصف الروم بالغدر في هذا الحديث بعد إقرار المسلمين على مصالحتهم والاشتراك معهم في غزو هذا العدو المشترك دليل واضح لكل منصف أنه يجوز الاستعانة بالمشركين لا سيما إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة وأمن المسلمون جانبهم. رابعا في وصف نقض الروم للعهد غدرا دليل على أن ما صنعه المسلمون من مصالحتهم وإشراك الروم معهم في الغزو تصرف إسلامي معتبر لا يذمون ولا يلامون عليه. خامسا أن القول أن هذا الحديث مجرد إخبار عما سيقع لا يؤخذ منه أحكام شرعية هو قول باطل خاو من الشك. سادسا أن هذه الأحكام المستنبطة لها ما يؤيدها من صلح الحديبية وما رتبه صلى الله عليه وسلم من الانتصار لخلفائه خزاعة ومن اشتراك خزاعة معه في فتح مكة وكذلك اشتراك عدد من قريش مع المسلمين في غزوة حنين. والآن إلى مذاهب الأئمة في حكم الاستعانة بغير المسلمين. مذهب الأحناف قال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ولا يفهم لعبد وصبي وامرأة وذمي ومجنون ومعتوه ومكاتب ويرضخ لهم قبل إخراج الخمس عندنا إذا باشر القتال أو كانت المرأة تقوم بمصالح المرضى أو تداوي الجرحى أو دل الذمي على الطريق ومفازه جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود على اليهود ورضخ لهم قال في تكملة حاشية ابن عابدين لنجله مطلب الاستعانة بمشد قوله وقد استعان عليه الصلاة والسلام إلى آخره، ذكر في الفتح أن في سنده ضعفا، وأن جماعة قالوا لا يجوز لحديث مسلم أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى بدر فلحقه رجل مشرك فقال ارجع فلن أستعين بمشرك الحديث. ثم قال وقال الشافعي رده عليه الصلاة والسلام المشرك والمشركين كان في غزوة بدر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة خيبر بيهود بني قينقاع، وفي غزوة حنين بصفوان بن أمية وهو مشرك. فالرد إن كان لأجل أنه كان مخيرا بين الاستعانة وعدمها فلا مخالفة بين الحديثين، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده. وقال محمد بن حسن الشيباني في كتاب السير الكبير ولو قال أهل الحرب لأسراء فيهم قاتلوا معنا عدونا من المشركين وهم لا يخافون على أنفسهم إن لم يفعلوا فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهم. قال الترخي معلقا على هذا الكلام لأن في هذا القتال إظهار الشرك والمقاتل يخاطر بنفسه فلا رخصة له في ذلك إلا على قصد إعزاز الدين أو الدفع عن نفسه، فإذا كانوا يخافون أولئك الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم، فإنهم يأمنون الذين هم في أيديهم على أنفسهم ولا يأمنون الآخرين إن وقعوا في أيديهم، فحل لهم أن يقاتلوا دفعا عن أنفسهم. وإن قالوا لهم قاتلوا معنا عدونا من المشركين وإلا قاتلناكم فلا بأس بأن يقاتلوا دفعا لهم. قال السرخسي لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم. وقال الإمام محمد أيضا ولو قالوا للأسرى قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين على أن نخلي سبيلكم إذا انفضت حربنا، لو وقع في قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس بأن يقاتلوا معهم. قال السرخسي معلقا لأنهم يدفعون بهذا الأسر عن أنفسهم. في المدونة في الاستعانة بالمشركين في قتال العدو قلت هل كان مالك يكره أن يستعين المسلمون بالمشركين في حروبهم؟ قال سمعت مالكا يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن أستعين بمشرك، قال ولم أسمعه يقول في ذلك شيئا. قال ابن القاسم ولا أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم إلا أن يكونوا نواتية أو خدما فلا أرى بذلك بأسا. ثم روى سقنون حديث عائشة لن أستعين بمشرك ثم قال. وذكر ابن وهب عن جرير بن حازم أن ابن شهاب قال إن الأنصار قالت يوم أحد ألا نستعين بحلفائنا من يهود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا فيهم. وفي هذا أن الإمام مالكا رحمه الله ليس له رأي واضح في الاستعانة بالمشركين في الحرب، وإنما سمع منه ابن القاسم رواية الحديث ولم يسمعه يقول في ذلك رأيا لا بالمنع ولا بالجواز. ثانيا أن ابن القاسم لا يرى الاستعانة بهم، لكن هل هذا منه جزم بالتحريم أو أنه يرى ذلك مكروها أيضا موقفه غير واضح. ويؤخذ مما نقله النووي وابن قدامة عن الإمام مالك من أنه يرى أنه يرضخ للكافر من الغنيمة ولا يسهم له، أن الإمام مالك لا يمنع الاستعانة بالكافر في الغزو، ويؤيد هذا قول ابن عبد البر وإنما النفل من الخمس بعد أن يبرد القتال، فإذا أخرج خمس الغنيمة قسم أربعة أخماسها على المرجفين ممن حضر القتال، وسواء قاتل أو لم يقاتل إذا كان عونا أو مددا وكان حرا مسلما، ولا حظ لكافر في شيء من الغنيمة شهدها أو لم يشهدها. مذهب الشافعية، قال الإمام الشافعي رحمه الله: الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو. قال رحمه الله: الذي روى مالك كما روى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم، ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذن بسنين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء، واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك. فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك أو يرده، كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشبهة به، فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر. وإن كان رده لأنه لم يرى أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين، فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرزق لهم ولا يسهم لهم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم. قال النووي رحمه الله معلقا على حديث عائشة رضي الله عنها: لا أستعين بمشرك. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه. وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره. وحمل الحديثين على هذين الحالين: وإذا خرج الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور. وقال الزهري والأوزاعي: يسهم والله أعلم. مذهب الحنابلة، قال الخرقي رحمه الله: ويسهم الكافر إذا غزا معنا. قال ابن قدامة رحمه الله: اختلفت الرواية في الكافر يغزو مع الإمام بإذنه، وروي عن أحمد أنه يسهم له كالمسلم. وبهذا قال الأوزاعي والزهري والثوري وإسحاق. قال جوزجاني: هذا مذهب أهل الثغور وأهل العلم بالصوائف والبعوث، ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة لأنه من غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد ولكن يرضخ له كالعبد. ولنا ما روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، رواه سعيد في سننه. وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه، فأسهم له وأعطاه، وأعطاه من السهم المؤلفة، ولأن الكفر نقص في الدين فلا يمنع استحقاق السهم كالفسق. وبهذا فارق العبد فإن نقصه في دنياه وأحكامه، وإن غزا بغير إذن الإمام فلا سهم له لأنه غير مأمون على الدين، فهو كالمرجف وشر منه. وقال ابن قدامة في المغني: فصل، ولا يستعان بمشرك. وبهذا قال الجوزجاني وابن المنذر وجماعة من أهل العلم وأن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به، وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرنا وخبر صفوان بن أمية، ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجوز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى. قال: ووجه الأول أي المنع من الاستعانة بالكافر ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وساق حديث عائشة ثم قال عقبه: ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجف. قال ابن المنذر: والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت. فقد ذكر ابن قدامة اختلاف العلماء في جواز الاستعانة بالكافر وعدمها، وذكر أدلة الفريقين، وذكر أن القائلين بالجواز من القائلين بالجواز الإمام أحمد رحمه الله. واعلم أن اختلاف الرواية عن أحمد في الكافر هل يسهم له أو يرضخ له مبني على القول بجواز الاستعانة به، وكذلك القول بجواز استئجار الكافر في الجهاد مبني على جواز الاستعانة به. قال ابن قدامة رحمه الله قال: وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم وأعطوا ما استأجروا به. نص أحمد على هذا في رواية جماعة، فقال في رواية عبد الله وحنبل: في الإمام يستأجر قوما يدخل بهم بلاد العدو لا يسهم لهم ويوفى لهم بما استأجروا عليه. وقال القاضي: هذا محمول على استئجار من لا يجب عليه الجهاد كالعبيد والكفار، وأما الرجال المسلمون الأحرار فلا يصح استئجارهم على الجهاد، لأن الغزو يتعين بحضوره على من كان من أهله، فإذا تعين عليه الفرض لم يجوز أن يفعله عن غيره. وقال جمال الدين الزيلعي في نصب الرائع، قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، يعني الاستعانة بالمشركين، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ومنهم أحمد مطلقا، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم، وقالوا إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة، فتعذر ادعاء النسخ. وذهب الطائفة إلى أن للإمام أن يأذن المشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين، أحدهما أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين. وفي هذا النقل خطأ من وجهين: الأول على الحازمي، فإنه لم يذكر الإمام أحمد رحمه الله في هذا النص الذي عزاه إليه الزيلعي. قال رحمه الله: في الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب الجماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقا، وتمسكوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعارضه لا يوازيه في الصحة والثبوت، فتعذر ادعاء النسخ إلى آخره. والثاني على الإمام أحمد رحمه الله، فإنه ليس ممن يمنع مطلقا، وقد تقدم نقل مذهبه عن الإمام ابن قدامة في المغني، وإليك نقل مذهبه عن فحول أئمة أصحابه مرة أخرى، ولا يلتفت إلى نقل غيرهم ممن لا يعرف حقيقة مذهب أحمد. قال الشيخ أبو محمد موفق الدين ابن قدامة في الكافي: وإذا غزا الكافر معنا من غير إذن الإمام فلا سهم له، لأنه ممن يستحق المنع من الغزو، فأشبه المخذل، وإن غزا بإذنه ففيه روايتان، إحداهما لا سهم له لأنه من غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد، فعلى هذا يرضخ له كالعبد. والثانية يسهم له، اختار الخرقي لما روى سعيد بإسناده عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له. ثم قال: فصل. ومن استأجر على الجهاد من غير أهل القتال كالكافر والعبد لم يستحق غير أجرة. وقال ابن قدامة أيضا رحمه الله في الفقه في عمدة الفقه: ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والأبيد والكفار، فيعطيهم على قدر غنائهم، ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس منهم سهم فارس. ثم قال بعد ذلك: في باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان، فذكر النوع الأول وهو الأرض، ثم قال: الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل، على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. وقال العلامة علاء الدين أبو الحسن المرداوي الحنبلي في كتاب الإنصاف: قوله في الكافر روايتان، يعني هل يرضخ له أو يسهم، أطلقهما في الهداية والخلاصة والمغني والشرح والكافي والإرشاد، أحدهما يرضخ له. قال في الفروع: اختاره جماعة وجزم به بالوجيز وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين، وصحه في النظم، والأخرى يسهم له وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هي أشهر الروايتين، واختارها الخلال وقرقي وأبو بكر القاضي والشريف أبو جعفر وابن عقيل والشيرازي وغيرهم، ونصرها المصنف والشارح. قال ابن منجا في شرحه: هذه أصح الروايات. قال في البلغة: يسهم له في أصح الروايتين. ثم قال تنبيهات: أحدها قال الزركشي وقول الخرقي، الخرقي غزا معنا لم يشترط أن يكون بإذن الإمام، وشرط ذلك الشيخان وابن الخطاب، واختاره في المذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى وظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاويين كالخرقي. وفي مسائل أبي داود أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: لو نزل عدو بأهل قسطنطينية فقال الملك للأسرى: اخرجوا فقاتلوا وأعطيكم كذا وكذا، قال: إن قال أخلي عنكم فلا بأس رجاء أن ينجو. قلت: إن قال أعطيكم وأحسن إليكم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا لا أدري. فهذا الإمام أحمد يجيز لأسرى المسلمين أن يشتركوا مع الكفار في قتال عدوهم لأجل أن ينجوا بأنفسهم من أسر، ولو كان قتالهم تحت راية المشركين. وهذا القول منه يوافق قول الإمام محمد بن الحسن المتقدم. قول ابن القيم رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله وهو يعدد الفوائد الفقهية المأخوذة من غزوة الحديبية، ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما يأتي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وأقر بها عينه خرج إلى هوازن، وخرج معه أهل مكة فلم يغادر منهم أحدا ركبانا ومشاة، حتى خرج النساء يمشين على غير دين نظارا ينظرون ويرجون الغنائم، ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وكان معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، وكانت امرأته مسلمة وهو مشرك، ولم يفرق بينهما. ولا شك أن الزهري أعلم الناس بحال قومه، وقد ذكر أن مكة خرجوا جميعا على غير دين، ولا يبعد أن غالبهم لم يسلم بعده، ومن أسلم فلم يتمكن الإسلام من نفسه، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أستعين مشرك، ولم يقل: لا يخرج معنا في هذه الغزات إلا مسلم. وروى ابن كثير بإسناده إلى مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به، ولكن أبيت أن يظهر هوازن على قريش، فقلت: أنا واقف معه يا رسول الله، إني أرى خيلا بلقى. فقال: يا شيبة، إنه لا يراها إلا كافر. فضرب يده في صدري، ثم قال: اللهم اهد شيبة. وأخرج الدارقطني في السنن عن أبي محذورة قال: خرجت في 10 فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهو أبغض الناس إلينا، فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتوني بهؤلاء الفتيان، فقال: أذنوا، فكنت آخرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة الحديث، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وقال الذهبي وقال ابن لهيعة عن الأسود عن عروة وقال موسى بن عقبة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين، فخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحدا ركبانا ومشاة، حتى خرج النساء مشاة ينظرون ويرجون الغنائم، ولا يكرهون الصدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وساق قصة حنين، ثم قال: وأسلم حينئذ ناس كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله رسوله. ثم قال مختصر من حديث ابن عقبة. وقال البيهقي في الدلائل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بخير عن ابن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال: خرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين، ثم ساق قصة حنين وفيها فلما انهزم من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحور، وإن الأزلام لمعه في كنانته. قال ابن إسحاق: وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية، وكان صفوان أخاه لأمه، وصفوان يومئذ مشرك، ألا بطل السحر اليوم؟ فقال صفوان: أسكت فرض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. ثم قال ابن إسحاق: قال شيبة بن عثمان: اليوم أدرك ثأري، اليوم أقتل محمدا. ثم ذكر فشل محاولته. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى بن عباس عن شيبة بن عثمان قال: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد علي، ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما، فقلت: اليوم أدرك ثأري من محمد. وذكر محاولته قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف منعه الله من ذلك، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم إسلامه، ثم أمره بقتال الكفار. ثم قال البيهقي: قد مضى له شاهد من مغازي محمد بن إسحاق بن يسار. فيؤخذ من هذه النصوص جواز الاستعانة بالكفار في الغزو، أولا لأن الواقع والظاهر أن أكثر قريش كانوا باقين على شركهم، فالزهري أعلم الناس بواقع قومه، والذي يعارضه يقارع جبلا بدون سلاح ولا دليل. ثانيا أن ظاهر هؤلاء أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخارجون لنصرته، ولو كان ظاهرهم غير هذا لما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون في جيشه. ثالثا قد يتعلق بعض الناس بقوله خرجوا نظارا إلى آخره، ويقول لم يخرجوا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب أن هذا استنتاج من الراوي فلم يقولوا هم هذا، والقضية قضية جد لا لعب، ولو قالوا هذا لرسول الله أو علمه من حالهم لطردهم، لأنهم في هذه الحال لا يؤمنون أن يكونوا عليه لا له. وقد قلنا إن ظاهرهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فهذا القول الذي لا يجوز خلافه وهو اللائق بحزم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. حديث: ارجع فلن أستعين بمشرك. أخرج مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب عن الإمام مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة وليدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. قال النووي مترجما عليه: باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين، وتقدم نقل شرحه له. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا المسلم بن سعيد حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده. قال: أو أسلمتما؟ قلنا: لا. قال: فلا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه. الحديث. وقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مستلم بن يزيد الثقفي قال أخبرنا خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده، وساق الحديث، وفي إسناد حديث خبيب مستلم بن سعيد. قال فيه الإمام أحمد شيخ ثقة قليل الحديث، وقال ابن معين فيه صويلح، وقال فيه الحافظ بن حجر صدوق عابد ربما وهم. وقد روى ابن سعد حديث عائشة رضي الله عنها عقب حديث خبيب من طريق معن بن عيسى عن مالك به، وقال عقبه قال محمد بن عمرو يعني شيخه الراقدي هو خبيب بن يساف يعني الرجل الذي عرض نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فارجع فلن أستعين بمشرك، يعني أن الحديث واحد والقصة واحدة، والواقدي وإن كان متروكا لكن قوله هنا غير مستبعد، ومن يرى غير هذا فليعين هذه الغزوة في حديث خبيب وليعين الرجل في حديث عائشة. والحديث صحيح على كل حال سواء قلنا هو حديث واحد أو حديثان. أما فقه الحديث فينبغي أن نعرف كيف فقهه جمهور العلماء. إن منشأ هذا الفقه الصيغة التي ورد بها الحديث، وهي لا أستعين أو لن أستعين بمشرك. فهل هذه الصيغة مثل صيغ النهي التي يفهم منها العلماء أنها تقتضي التحريم، إلا أن يوجد ما يصرفها من دليل أو قرينة من التحريم الكراهة؟ والجواب أن جمهور العلماء لم يفهموا أن هذه الصيغة صيغة قاطعة في النهي، ولم أرى من الأصوليين في حدود علم القاصر من اعتبرها من صيغ النهي. من هنا نجد الإمام الشافعي وهو إمام أئمة الأصول وإمام من أئمة اللغة يقول الذي روى مالك كما روى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم، ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذن بسنين في غزاة خيبر من يهود بني قينقاع كانوا أشداء، واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين سنة 8 بصفوان بن أمية وهو مشرك. فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشبهة به، فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر. وإن كان رده لأنه لم يرى أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده. فتفصيل الإمام الشافعي منشأه أنه لا يرى أن هذه الصيغة صريحة في النهي، بل هي محتملة للنهي وعدمه. وأما الإمام مالك وباقي الأئمة فالظاهر من أقوالهم أنهم أيضا لا يرونها من صيغ النهي، فلم يروا تعارضا بينها وبين الأدلة التي تفيد جواز الاستعانة بالمشركين. ومن سكت منهم كالإمام مالك عن إبداء رأي واضح فإنك تراه في باب قسم الغنائم إما أن يذهب إلى الربح للكافر ولا يرى السهم له، أو أن يقول إنه يسهم الكافر، وذلك الحكم منهم متفرع لا محالة على اعتقادهم بأنه يجوز الاستعانة بالمشرك في الغزو. وقد ذهب النووي رحمه الله إلى أن هذه الصيغة تقتضي الكراهة، فقال في ترجمته للحديث باب كراهة الاستعانة بالغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين، وهو فهم وجيه، فإنه لا يبعد أن يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب تنزيه نفسه وأمته عن ذلك وليس من باب التحريم. ومما يؤيد هذا الفهم أن للحديث نظائر جاءت بمثل صيغته، ولم يفهم أحد من العلماء أنها تقتضي التحريم، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا، ترجم له البخاري بقوله باب الأكل متكئا. قال الحافظ أي ما حكمه؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأتي فيه نهي صريح، وترجم له الترمذي بقوله باب ما جاء في كراهة الأكل متكئا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وترجم له البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نحسب ولا نكتب، ولم يقل أحد من الأئمة بتحريم الكتابة والحساب، وعلى أن الحديث يحتمل النهي سواء نهي تنزيه أو نهي تحريم. فقد تقدم لك رأي الإمام الشافعي وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مخيرا فلا اختلاف بين الأحاديث، وإن كان الحديث يحتمل النهي فهو منسوخ بما وقع بعده من الاستعانة بالكفار. والأولى من ادعاء النسخ الجمع بين الأحاديث، وقد جمع بين هذه أوجه. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس في ذلك الكافر الرغبة في الإسلام فرده رجاء يسلم، ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام. قال الحافظ في الوجهين نظر من جهة التنكير في سياق النفي، ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ عليه نص الشافعي. ونسب البيهقي الوجهين الأولين إلى الإمام الشافعي، ويبدو لي أن الوجه الثاني جيد ووجيه. وقال الجصاص في أحكام القرآن: وأما وجه الحديث الذي قال فيه إنا لا نستعين بمشرك، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثق بالرجل فظن أنه عين للمشركين فرد وقال إنا لا نستعين بمشرك، يعني به من كان في مثل حاله. والأجود في نظري أن يقال إن الكراهة أو المنع يكونان عند عدم الحاجة إليهم، وجواز الاستعانة بهم عند الحاجة أو الضرورة. خاتمة البحث، وإنني ألفت النظر إلى ما يأتي. أولا، أن أدلة كثيرة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معاهداته ومواقفه وتصرفاته وتقريراته تدل دلالة واضحة على جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة أو الضرورة. فلا ينبغي لمسلم يطلع على هذه الأدلة الكثيرة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وعلى أقوال أئمة الهدى ثم يتبنى بعد ذلك رأيا مضادا لهذا الهدي ويلجأ إلى التأويلات التي لا يقرها شرع ولا عقل. ثانيا، إنه يظهر من أقوال المانعين أمران: أولا، أنهم لم يطلعوا على أكثر الأدلة الواردة في هذا الموضوع في كتب السنة والسيرة النبوية. ثانيا، إنما اطلعوا عليه من الأدلة لم يستقصوا طرقه. ولهذا نرى ابن المنذر يقول: والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت. فنقول لابن المنذر مع إكبارنا له إن هناك أدلة كثيرة على الجواز قد ثبتت، ونقول لمن يتعلق بقوله إن الإمام ابن المنذر لو وقف على هذه الأدلة لما تجاوزها ولسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذعن له غاية التسليم والإذعان. ونقول لإخواننا المسلمين وخاصة السلفيين منهم: نرجو منكم الانقياد لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته والتسليم له والاحتكام إليه، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ونذكرهم بأنهم ليسوا أشد غيرة على الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أمة الإسلام. ونأمل من الشباب المسلم ألا يفتح باب التأويلات المدمرة للسنة وللمنهج السلفي، كما نأمل منهم الالتزام بقواعد وضوابط المنهج السلفي القائمة على احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمها وهيبتها وإجلالها، وأن التأويلات والإمعان فيها يسقط هذه المكانة العظيمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب للتلاعب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه. وأخيرا، ننصح المسلمين عموما والشباب منهم بالأخص أولا بأن يعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وسائر شؤون حياتهم. ثانيا، أن يسعوا جادين لتوحيد صفوف المسلمين على التوحيد والسنة والحق والعدل. ثالثا، أن يخلصوا لله في عباداتهم وجهادهم وأعمالهم وعلومهم وسائر تصرفاتهم. رابعا، أن يعدوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يتجه شباب هذا البلد الذي أحدقت به الأخطار إلى ميادين التدريب العسكري فيتدربوا على فنون الحرب والقتال لإعلاء كلمة الله ولحماية عقيدتهم ودينهم وأعراضهم وبلادهم التي هي مأرج الإسلام ومأرجه. خامسا، وأن يشيعوا فيما بينهم أسباب المحبة والأخوة والألفة، وأن يبتعدوا كل الابتعاد عن أسباب الخلاف والفرقة، فإن الفرقة والاختلاف أخطر سلاح وأفتكه بالأمة الإسلامية ووحدتها وأقوى عامل في ذهاب ريحها. سادسا، أن يحسنوا الظن بعلماء السنة والتوحيد، فإن سوء الظن بهم خطير جدا، وعدم الثقة بهم واحترامهم يقود الشباب إلى أن يسلموا زمامهم لأهل البدع والضلال وإلى الضياع والجهل والهلاك المدمر في الدنيا والدين. فإننا نلمس بوادر خطيرة من بعض الشباب، فندعوهم بحرارة إلى تقوى الله ومراقبته والابتعاد عن الاندفاع العاطفي والاتجاه إلى حلقات العلماء ليتعلموا منهم العلم والأدب والتواضع ولين الجانب للمسلمين ويرحموا صغارهم ويوقروا كبارهم ويعرفوا لهم قدرهم ومنزلتهم، ثم الاتجاه إلى ميادين الجهاد لصد عدوان المعتدين ودحر الطامعين وعدم الالتفات إلى المخذلين والمرجفين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته وتعلو به فلبته، وصلى الله وسلم.